وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة أرجلكم أو يلبسكم شيعاً

حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب

انظروا

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ومن الأنعام حمولة خلقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وهم بربهم يعلمون. يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا

وإنه لغفور رحيم.